الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبزره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان استبقوا الخيرات. فأيها الأخ الكريم، لقد يسر الله تبارك وتعالى لعباده سبل الخيرات وفتح لهم أبواب الرحمات وأنعم عليهم بمواسم البر واكتساب الأجور والمثوبات، ورتب الله عز وجل الأجر الجزيل على الأعمال اليسيرات القليلات، فأعطاك من الثواب ومن الحسنات ما يعجز الإنسان عن حصره أو عن عده، كل ذلك تكرما منه وفضلا على عباده المؤمنين والمؤمنات ليستدركوا ما فاتهم ويكفروا عن سيئاتهم. ومن مواسم الخيرات المكفرات شهر الله المحرم الذي يبدأ به العام الهجري والذي نعيشه في هذه الأيام مع بدايته، هو موسم من مواسم الطاعات. يقول الله رب الأرض والسماوات فاستبقوا الخيرات. ونحن في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا علينا، ونستقبل عاما مقبلا جديدا إلينا، فعلينا أن نحاسب أنفسنا. فمن كان مفرطا في شيء من الواجبات فعليه أن يتوب إلى رب الأرض والسماوات، وعليه أن يتدارك كل ما فات. وإن كان ظالما لنفسه بارتكاب ما نهى الله ورسوله عنه فعليه أن يقلع قبل حلول الأجل. ومن من الله عز وجل عليه بالاستقامة فليحمد الله عز وجل على ذلك، وليسأله الثبات إلى الممات ليرضى عنه رب الأرض والسماوات، كما أمر الله عز وجل رب البريات، أمر في كتابه الكريم سيد الكائنات، قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، وقال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يصل الموت إليك. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس إذا بدأ العام يعد نفسه بالجد والعزيمة الصادقة لإصلاح حاله، يعد نفسه بهذا ثم يمضي عليه اليوم بعد الأيام والشهر بعد الشهور، وينقضي العام بعد العام وحاله كما هو لم يتغير، فلم يزدد من الخيرات ولم يتب من السيئات ولم يتقرب إلى رب الأرض والسماوات ولم يتبع سنة سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة الخيبة والخسران. فعلينا بعدة أمور، منها الاعتبار بتقلب الليل والنهار. يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول هم الذين يعتبرون بتقلب الليل والنهار، ويقول الله سبحانه وتعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فلا بد من الاعتبار بتقلب الليل والنهار. في هذه الآيات الكريمات يخبر الله تبارك وتعالى رب السماوات عن الآيات الكونية الدالة على كمال علمه وقدرته وتمام حكمته ورحمته، ومن ذلك اختلاف الليل والنهار، وذلك بتعاقبهما، ليل يتلوه نهار ونهار يتلوه ليل، واختلافهما بالطول والقصر في الشتاء وفي الصيف، وبالحر والبرد والتوسط أحيانا في درجة الحرارة، وما في ذلك من المصالح العظيمة لكل ما على الأرض من كائنات، سواء إنسان أو حيوان أو نبات. وكل ذلك من نعم الله تبارك وتعالى رب الأرض والسموات ورحمته بخلقه الذي لا يدركه إلا أصحاب العقول السليمة والبصائر النيرة، الذين يدركون حكمة الله تبارك وتعالى في خلق الليل وفي خلق النهار وفي خلق الشمس وفي خلق القمر، ويدركون ما في تعاقب الشهور والأعوام وتوالي الليالي والأيام. وبعض الأطباء كنت قد قرأت له بحثا أنه قال أن الإنسان في الليل وفي الظلام يتم إنتاج بعض الخلايا وخاصة في المخ وفي سائر أعضاء الجسد، لا يتم إنتاج تلك الخلايا ولا إنتاج موارد الطاقة أو مصادر الطاقة إلا في الظلام وعند السكون. فالإنسان لما يتأمل، والله تبارك وتعالى قال هذا: وجعلنا الليل لباسا، وفي الآية الأخرى سكنا. فالمقصود أن تعاقب الليل والنهار واختلاف طول الليل واختلاف طول النهار من فصل إلى فصل، واختلاف درجات الحرارة، وإما بالبرودة وإما بالحرارة وإما بالتوسط بين البرودة والحرارة، كل هذا من أجل حكم عديدة تعود بالخير وبالنفع على سائر الكائنات في هذه الأرض. والله تعالى جعل الليل والنهار خزائن للأعمال. الليل والنهار جعله الله تبارك وتعالى خزائن للأعمال. يعني إيه خزائن للأعمال؟ يعني تخيل إن الليل خزينة والنهار خزينة، ماذا سيوضع في هذه الخزينة؟ الأعمال، إما سيئات وإما حسنات، إما صواب وإما خطأ، إما فيه المرضات من رب الأرض والسموات وإما فيه عياذا بالله عكس ذلك. فعندما يأتيك النهار كأن خزينة فتحت لك، ماذا ستضع فيها؟ كذلك الليل. فالله تبارك وتعالى جعل الليل والنهار خزائن للأعمال ومراحل للآجال. كلما مر اليوم مر النهار ومر الليل، انقضى شيء من عمرك وتقدمت بخطوة إلى قبرك. إذا ذهب أحدهما الليل أو النهار خلفه الآخر، كل ذلك لإنهاض همم العاملين إلى الخيرات وتنشيطهم على الطاعات. فمن فاته الورد بالليل استدركه بالنهار، ومن فاته بالنهار استدركه بالليل، كما يقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة. خلفة يعني يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل. ليه؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من فاته ورده بالليل استدركه في النهار. يعني لو انت مثلا معتاد ان انت كل ليلة تقوم من الليل ولو بركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادوامها وان قال، مش مشكلة ركعتين، بس المهم ان يكونوا دايمين. مش مهم ركعتين، المهم يكونوا ايه؟ دايمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستكثرن من المعروف شيئا، لا تستصغرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم، نص الحديث هكذا، لا تحقرن من المعروف شيء وان تلقى اخاك بوجه طلق. يعني حتى بس مجرد الابتسامه ان انت تقابل بها اخوك، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال وتبسمك في وجه اخيك. خلي بالك من الاحاديث دي، احنا بنجمعها عشان توري لك ايه، توري لك صوره كامله. فالمقصود ان انت واتقوا النار ولو بشق تمره. طب شق تمره ده يعني نص تمره. طب نص تمره دي تعمل ايه للفقير الجعان المسكين المحتاج؟ ولا هتقدم معاه شيء، بس ما تضمنش، يمكن هي دي اللي تكون ايه، الحاجز التقاه بينك وبين النار. واتقوا النار ولو بشق تمره. ما هي بقى على حسب اللي هي بقى، زي حديث الاخر اللي هو ايه، سبق درهم الف درهم. يعني ايه؟ يعني لما يكون واحد معاه مليون جنيه، لقى واحد فقير اتصدق عليه بالف جنيه، الف جنيه ده مبلغ كبير. واحد تاني ما معهوش غير 100 جنيه، اتصدق على الفقير ده ب50 جنيه، مين فيهم اقرب لله؟ اللي ادى 50 جنيه. عارف ليه؟ اصله اداله نص ماله، انما التاني 1000 جنيه بالنسبة لمليون جنيه ما تجيش حاجة. هو ده بقى سبق درهم 1000 درهم. فهمتها؟ فالمسألة نسبية على حسب قدرتك انت. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. فالمقصود اللي انا عاوز اشير اليه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لك ان انت لما تكون محافظ على ورد معين ليلا، سواء صلاة، سواء قراءة قرآن، سواء ذكر ايا كان، سواء دعاء، سواء طلب علم، بتسهر كل يوم تتعلم، المقصود انت مواظب عليه. في يوم من الايام تعبت، مرضت، شغلك شاغل، سافرت، حصل اي شيء، ما عملتش ده، تاني يوم لو عملته ما بين الفجر وما بين الظهر، يعني من بعد الفجر لحد الظهر، الملائكة تكتبه ان هو تسجل امتى؟ بالليل. فهمت المقصود ايه؟ هو ده بقى قول الله تبارك وتعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فينبغي للمؤمن أن يأخذ العبرة من مرور الليالي والأيام، فإن الليل والنهار يبليان، كل جديد هما نفسهما يبليان ويبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويطويان الأعمار، ويشيبان الصغار، ويفنيان الكبار، وكل يوم يمر بالإنسان فإنه يبعده من الدنيا ويقربه من الآخرة. إذن علينا بالاعتبار بتقلب الليل والنهار، وهذا درس علينا أن نتعلمه. درس آخر وهو الحث على قصر الأمل في الدنيا. لا تجعل أملك في الدنيا طويلا وبعيدا وكبيرا، قصر أملك في الدنيا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هسألك سؤال، تخيل إنسان جه على كوبري زي كوبري الجامعة أو كوبري قصر النيل أو كوبري 6 أكتوبر، جه على كوبري من الكباري وراح واقف، جاب مقاول وجاب بنا وبدأ يبني له عمارة، هيسكن في الكوبري، تقول عليه ده ده متخلف عقليا، لان الكوبري اصله مقر ولا ممر؟ ممر. هي دي الدنيا. النبي بيقول لسيدنا عبد الله بن عمر، بيقول له كده، بيقول له يا عبد الله انت هنا في الدنيا في ممر يا حبيبي، ما تقعدش تعيش فيها. فهمت معنى الكلام ايه؟ كن في الدنيا كانك غريب او عابر، انت بتعدي بس، انت جاي هنا تعدي. يعني انت نزلت من بطن امك جاي الدنيا ليه؟ هتعدي من خلالها عشان توصل للاخره، مش انت قاعد هنا. طب تخيل انت واحد جاي عابر سبيل، جاي من بلد ينتقل لبلد، فهو عابر سبيل مسافر، ففي الطريق، في الطريق راح واقف يبني له بيت في الطريق اللي هو بيوصل ما بين البلد اللي جاي منها والبلد اللي رايح فيها، وعايز يسكن هنا، هينفع؟ ما هو ده البرزخ. ما هي دي الدنيا، هي دار انتقال منين لفين؟ من خروجك من رحم امك الى مكوسك بعد ذلك في ايه؟ في الدار الباقية. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ده كلام النبي عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر بقى اتعلم، فكان عبد الله بن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني عبد الله بن عمر هو اللي زاد ده، كانه بيشرح الكلام اللي النبي قاله له، فهو فهم كلام النبي معناه ايه. في بعض لسه اتفضل بيسوريها بعض الصحابه ثم يضيف، ثم يضيف من عنده ثاني، لا يحسب الناس انها حديث عن رسول الله، لكن هو يوضح. اما لذلك ما انا ببين ليه دلوقتي، عشان كتير من الناس لما بيجي يسرد لك هذا الحديث بيذكره كاملا بنصه دون ان يبين لك ان هذا من كلام عبد الله بن عمر، فتظن انه من كلام النبي. ما لذلك انا فصلت، عشان عارف ان كتير من الناس بيعمل كده، ما انا عارف. فهذا الحديث دليل على وجوب اغتنام الاوقات والحث على قصر الامل في الدنيا وتقديم التوبة والاستعداد للممات. وهذا الحديث من أبلغ الكلام في التذكير بالآخرة وعدم الاغترار بالدنيا، وذلك أن الدنيا فانية، مهما طال عمر الإنسان فيها فهي دار ممر وليست دار مقر. وبالمناسبة بقى الشيء بالشيء يذكر، يعني أنا دلوقتي تذكرت نصيحة أقولها لك، ياريت تجيب كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي، بس تجيبوا كتاب نسخة محققة، تكون محققة مثلا على صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ الألباني، لأن الإمام القرطبي رحمة الله عليه كان في عصره كان مضطر لأسباب سياسية وغيرها أنه يسرد كل الأحاديث، سواء أحاديث تخص الشيعة أو تخص أهل السنة أو غيره، مش قضيتنا. فهو ترك تخريج كل ترك سند كل حديث برجاله، وانت بعد ذلك ترجع لعلم الجرح والتعديل تعرف هذا الحديث صحيح ولا سقيم. فلذلك ارجع الى هذا الكتاب، كتاب قيم، بس تحتاج معاه ايه؟ ان يكون نسخة محققة ومخرج الاحاديث. فالمقصود لقد أدرك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم إدراكا علميا وعمليا، وأخذ منه هذه الوصايا الثلاث العظيمة. الوصية الأولى إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ومعنى ذلك حث المؤمنين على قصر الأمل في هذه الحياة، وليعلم أن أجله مدركه لا محالة. أجلك جاي لك لا محالة، لا مناص لا فرار. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، حتى لو رحت فين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه هي أو هذا هو الدرس الأول الذي تعلمه عبد الله بن عمر. والدرس الثاني وخذ من صحتك لمرضك، والمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن يغتنم أوقات الصحة وسلامة البدن من العلل. فرصة أنت بصحتك، فرصة ما فيكش مرض ولا علة يقعدك أو يمنعك من فعل الخير أو طلب العلم أو حضور درس العلم أو السعي خلف امرأة مثلا أرملة أو طفل يتيم أو شاب مسكين أو كذا أو كذا أو كذا. يعني أنا عايز أقول حاجة، طب دلوقتي احنا في موضوع في ظل انتخابات، ليه الشباب ما يروحوش ويجيبوا بعض المنشورات اللي مثلا فيها مثلا زي حزب النور السلفي ورمز الفانوس واسمائها وقوائم بيها وغيرها، ليه ما يروحش يطبع واحدة على حسابه او يجتمع هو وكم شاب من اصحابه، الكلام ده انا بقوله اهو، وتوصلوه لبعض وتعملوها وتصوروها وتوزعوها. ليه؟ ما انت دلوقتي شاب بقوتك تقدر تتحرك وتروح وتيجي، لما تكبر هترجع تندم وتقول يا ريتني كنت عملت وساعدت. ماشي اوكي، ما احنا عاملين دلوقتي على النت وعلى الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي زي تويتر وغيرها وغيرها، ماشي، بس مش كل الناس بتدخل على النت. ماشي، انت دلوقتي انت نفسك هو الشخص اللي بتقول لي طب انا ما اعرفوش. طب انا دلوقتي عندي على يعني انا بعد ما بخرج من الدرس انا بروح بكمل على الفيسبوك، طيب، وبكمل على الموقع بتاعي وعلى المواقع اللي انا والمنتديات اللي انا فيها وعلى اليوتيوب وعلى تويتر وعلى غير، وفي الياهو وفي الهوت ميل وفي السكاي بي وفي غيرها وغير. طب انا بكمل دول، طب ماشي، طب انا كلمت فيها من الناس، طب انا هنا في المسجد بكلم فئة تانية، طيب عاوزين نكلم فئات تانية ما بتجيش لا المسجد ولا النت، نعمل فيهم ايه؟ فهمت انا بقول ايه؟ هو ده المقصود، اللي ايه؟ خذ من صحتك لمرضك. فالمعنى انه ينبغي للمؤمن ان يغتنم اوقات الصحة وسلامة البدن من العلل، وذلك بفعل الخير والإكثار من الطاعات قبل أن يحول بينه وبينها السقم، المرض قبل أن يحول بينه وبينها السقم، فيعجز عن الصيام ويعجز عن القيام ويعجز عن سائر الأعمال. الثالثة، الدرس الثالث الذي تعلمه عبد الله بن عمر، من حياتك لموتك. والمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن يغتنم زمن الحياة وساعات العمر بتقديم الزاد، تقديم الزاد للآخرة، ولا يفرط حتى يدركه الموت فيفاجأ بملك الموت في وجهه، ساعتها يندم ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ساعتها يسمع كلا ما فيش رجوع، ساعتها تعمل ايه؟ وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك صحة ما بتستغلهاش، مغبون. عندك وقت فراغ وما بتستغلوش صح، مغبون، خسران يعني. ما هي دي قمة الكارثة. يعني حضرتك قمة الصحة والخناقات، بس يبقى الدرس الأول الاعتبار بتقلب الليل والنهار، الدرس الثاني الحث على قصر الأمل في الدنيا، الدرس الثالث وهو ما نعيش في هذه الأيام شهر الله المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. سمعت الحديث ده قبل كده؟ أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفي رواية الصلاة في جوف الليل. إذن الحديث دليل على فضل صيام شهر الله المحرم، وأن صيامه يلي فضل شهر رمضان في الأفضلية. وفضل الصيام فيه جاء من فضل أوقاته وتعظيم الأجر فيه، لأن الصيام من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى الملك الديان. وشهر الله المحرم هو الشهر الذي تبدأ به السنة الهجرية، كما تم الاتفاق على ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ما هو الناس قديما كانوا بيأرخوا بإيه؟ كان يحدث حادث في كل مثلا كام عام، حادث ضخم يجتمع الناس عليه فيأرخوا به. فتحدث مثلا حادثة الفيل، لما جه الفيل مع أبرهة الأشرم من أجل هدم الكعبة، فبدأت الناس لما يجوا يأرخوا ازاي؟ يقول لك الموقف ده فلان ولد قبل عام الفيل بعام، فاهم ازاي؟ فلان ولد بعد عام الفيل بعامين، يبقى كانوا بيأرخوا بإيه؟ بعام الفيل. وهكذا ينتظروا كل ما تحدث كارثة أو شيء عظيم يأرخوا به، لحد ما المسلمين بدأوا يتكلموا في هذا الأمر فقالوا نؤرخ بإيه؟ البعض قال برحلة الإسراء والمعراج، والبعض قال بكذا، والبعض بكذا. سيدنا عمر بن الخطاب اختار الهجرة ليه؟ يعني هي لعدة أسباب، والكلام ده ذكرناه في سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، لما كنا نتكلم عن الهجرة من مكة إلى المدينة. هي لعدة حكم وفوائد وأسباب، من ضمنها أن بدأ تأسيس دولة إسلام من لحظة الهجرة، لأن من أول تأسيس دولة الإسلام أصبح تغيير كلي وجزئي في التاريخ كله. المدينة المنورة، المدينة المنورة كانت دولة دينية، وانا اتكلمت قبل كده برضو على موضوع الفارق بين الدولة الدينية والدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة العسكرية، اتكلمنا عليها هنا في المسجد هنا. فالمقصود ان شهر الله المحرم هو الشهر الذي بدأ به السنة الهجرية، كما تم الاتفاق على ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو أحد الأشهر الحرم التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، حيث يقول الله عز وجل في الآية 36 سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. 12 شهر إمتى؟ يوم خلق السماوات والأرض. يبقى من يوم ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض إن شهور السنة كام؟ 12 شهر، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه رجب، قال عنه مضر، لأن قبيلة مضر كانت تعظم شهر رجب ولا تفعل فيه كما تفعل بعض قبائل العرب، اللي هي مسألة النسيئة. إنما النسيئة زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. يعني إيه النسيء؟ يعني الإرجاء والتأخير. هو ده بقى اللي هو عارف العرب المشركين كانوا بيعملوا بقى لما يكونوا عايزين يقتلوا قبيلة تانية وده شهر محرم، يقول لك لا خلاص نأجله، يبقى هو الشهر الجاي عشان نعرف نقاتله. النصارى بقى واخدين الموضوع ده حاليا، في الصيام. احنا عندنا رمضان بيمر بعض السنوات يجي في الصيف وبعض السنوات يجي في الشتاء، هم عندهم برضو الصيام كان يجي كده، فعملوا ايه؟ ربطوا الصيام بالشهور الميلادية علشان خاطر ايه؟ عشان يبقى دايما في الشتاء ما يجيلهمش، في الصيف عشان ما يعطشوش. فالمقصود قول الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأشهر المحرمة، في هذه الأشهر المحرمة الحروب وغيرها، أي ذنب وأي معصية. يعني مثلا لما يكون إنسان، ها خلي بالك معايا، بيشرب خمر في أي وقت، ده حرام ولا مش حرام؟ طب ايه رأيك في إنسان بيشرب خمر وهو صايم؟ طب ايه رأيك في إنسان بيشرب خمر وهو صايم في نهار رمضان وهو بيصلي؟ هل يتساوى وزر ده مع ده مع ده؟ ارتكابك للذنب في الوقت الفاضل والمكان الفاضل والزمان الفاضل يختلف عن غيره، زي الذنب في مكة غير الذنب هنا في القاهرة مثلا في مصر، زي ما تعمل ذنب في المسجد، يعني زي حرامي سرق بيت مش زي حرامي سرق مسجد، فهمتني ازاي؟ وغيرها وغيرها، يعني ده المقصود. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. قال قتادة رحمه الله إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله عز وجل يعظم من أمره ما يشاء. فإياك أن تظلم نفسك في هذه الأيام، سواء بقى بذنب كبير أو بصغير. أيضا يوم عاشوراء في التاريخ، عن عائشة رضي الله عنها قالت، ما احنا في شهر اللام محرم بقى، يوم الاثنين القادم هيوافق يوم العاشر من محرم، ويوم الأحد هيوافق يوم التاسع من محرم. فعايزين نتكلم عن هذا الأمر، أن عن مسألة يوم عاشوراء في التاريخ. عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. ده الكلام ده امتى؟ قبل أن يفرض صيام رمضان. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بالصيام. يعني النبي، يعني المشركين كانوا بيصوموا يوم عاشوراء، خلاص خلصنا كده، والنبي كان بيصوم يوم عاشوراء. لما راح المدينة هو صام برضو، بس الجديد في الأمر ايه بقى؟ انه أمر المسلمين بالصيام. يعني الأول كان بيصوم هو لوحده، دلوقتي أمر. انت فهمت الموضوع ايه؟ عشان لما تيجي توفق بين الحديثين، اصل انت هتيجي تقول ايه ده، ازاي ده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ولقى اليهود ان هم بيصوموا فسألهم لماذا تصومون؟ قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بالصيام. المعنى ايه؟ المعنى ان النبي اصلا كان بيصوم صيام عاشوراء، صيام ليه هو، ما انا بقول لك اهو، ما خدش من اليهود اهو، هو اصلا في مكة كان بيصومه. لكن الجديد في الامر بقى انه امر المسلمين بالصيام، هو ده المقصود. وخلي بالك، ركز معاي، هو صيام رمضان فرض امتى؟ في السنة الثانية من الهجرة. فالنبي هنا امرهم بصيام ايه؟ عاشوراء، في اول يوم من ايام الهجرة. يبقى كان صيام عاشوراء فرض على المسلمين قبل ان يفرض رمضان، ثم لما فرض رمضان اصبح سنة، نسخ يعني. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وضحت كده الصورة؟ فالحديث دليل على أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون يوم عاشوراء ويعظمون يوم عاشوراء فيصومون يوم عاشوراء، وأنه يوم مشهور عندهم وأنهم كانوا يصومونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا، واستمر على صيامه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ولم يأمر الناس بصيامه. وهذا دليل أو هذا يدل على فضيلة هذا اليوم وعظيم منزلته عند العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يسترون فيه الكعبة كما في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كانوا، يعني قريش، يعني كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، يعني بيضعوا لا المشركين ما كانوش يعرفوا موضوع سيدنا موسى، فكانوا يستروا الكعبة بستائر، يعني من باب الايه، من باب العبادة. يعني مثلا هي يعني في عادة اللي هي عادة فاطمية اصلا، موضوع الفوانيس في رمضان والزينة. احنا البلاد الاسلامية كلها تقريبا بلا استثناء في شهر رمضان، اول ما يجي شهر رمضان يعملوا ايه؟ الفانوس، صح؟ والزينة. السؤال بس دلوقتي اصبحت دي أشياء متعلقة بإيه؟ بهذا الموسم. هم كذلك قريش كان لما يجي يوم عاشوراء كانوا يزينوا الإيه؟ الكعبة. فهمت اللي عايز أقوله إيه؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله حديث عائشة يدل على أن صوم هذا اليوم كان عندهم معلوم المشروعية والقدر، ولعلهم كانوا يستندون في صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما، فإنهم كانوا ينتسبون إليهما، إلى إبراهيم وإلى إسماعيل، ويستندون في كثير من أحكام الحج وغيره إليهما. وكان المشركون قديما يرسمون صورة لإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل ويضعونها في الكعبة على جلد غزال، وكانوا يصنعون هذه الصور لهم. المهم يعني، ولماذا يزينون الكعبة؟ لأن مين اللي بنى الكعبة؟ إبراهيم وإسماعيل، هما اللي رفعوا القواعد. فلذلك كانوا بيصوموا يوم عاشوراء اتعلموها من إبراهيم وإسماعيل، فكانوا بيزينوا الكعبة اللي بناها إبراهيم وإسماعيل. فهمت المقصود ايه؟ والذي يستفاد من مجموع الأدلة أن صوم عاشوراء كان واجبا في أول الأمر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، على الصحيح من قولي أهل العلم، كان الصيام واجبا، صيام عاشوراء قبل أن ينسخ زي ما بينت لك دلوقتي، كل ذلك لثبوت الأمر بصومه. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ويريت ياريت بجد تدور على أي كتاب في سيرة للصحابة وتقرأ قصة سلمة بن الأكوع، اعرف الراجل ده. هقولك بس حاجة منه، صفة من صفاته، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه، لو هو موجود في عصرنا ما فيش عربية تدخل، سيارة تدخل معاه سباق إلا ويسبقها. ده سلمة بن الأكوع، ده فظيع. يعني هو كان لما يجي يجري ما فيش فرس، كان يسبق الخيل كلها. يعني هو لما كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان هو يبعثه الى قوم او يبلغهم شيء، ها، ما كانش ياخد الفرس، لانه لو خد الفرس هيتعطل يتاخر، كان يجري على رجله. هتلاقيه في قصص، في قصص الصحابه ان شاء الله. فالمقصود عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، يعني من قبيلة أسلم، أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن الصيام يوم عاشوراء كان واجبا. ولما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب صوم عاشوراء وبقي الاستحباب، ولم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة وهي السنة الثانية من الهجرة، حيث فرض عاشوراء في أولها ثم فرض رمضان بعد منتصفها، ثم عزم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في السنة العاشرة، اسمع بقى، في الايه، في السنة العاشرة، ألا يصومه منفردا بل يصوم قبله اليوم التاسع كما سيأتي وأبين إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي صورة من صور مخالفة أهل الكتاب في صفة صيامه. يبقى علينا بالصيام يوم عاشوراء بعد أن عرفنا يوم عاشوراء في التاريخ. أما عن مسألة الترغيب في صيام يوم عاشوراء، ففي حديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والحديث فيه دليل على فضل الصيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، على القول الراجح والمشهور عند أهل العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. يبقى الشهر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيرجو الفضل شهر رمضان، واليوم يوم عاشوراء، فيستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم ويحث أهله وأولاده على صيامه اغتناما لفضله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ما أنت الدل على الخير كفاعله. فشوف أنت بقى لما تصوم وزوجتك تصوم وبنتك تصوم وابنك يصوم وأمك تصوم وأختك تصوم وأخوك يصوم وأبوك يصوم وصاحبك، عد بقى كل ده في ميزان حسناتك كأن أنت صمت. يعني انت تبقى انت صمت مثلا، كلمت 10 والعشرة صاموا، انت صمت، يبقى اتكتب اجر 11 واحد ليك انت والعشرة. فيستحب للمسلم ان يصوم هذا اليوم ويحث اهله واولاده على صيامه اغتناما لفضله وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والصيام من افضل الاعمال عند الله تعالى، ومن فوائد صوم التطوع الذي ليس هو فرض عليك، إضافة إلى ما رتب عليه من الأجر، أنه كغيره من التطوعات يجبر ما عسى أن يكون في أداء الفرض من نقص أو تقصير، يجبر ما يكون في الفرائض من إيه؟ من نقص أو تقصير. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: قال الرب عز وجل للملائكة يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني ملائكة جاية توزن الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة لصلاة الفرض، لقيت ان الرجل كان بيصلي بس صلاته مش كلها خشوع، مش إقامة كاملة، إقامة الصلاة ده كان بيعملها أداء أحيانا، ففي عنده حاجات نقص. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع ان الرجل ركع وسجد وقام ورفع وسلم وعمل كل الأركان، بس كان نقص ركن واحد. حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن راقعة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن جالسة، وافعل ذلك في صلاتك كلها. مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى كان نقص ركن مهم، اللي هو يبقى الاطمئنان، اللي من غيره ضاع كل الأركان. بدليل ان النبي قال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. انت ما صليتش يا ابني يا حبيبي. تخيل بقى لما النبي يقول له انت ما صليتش. ما صليتش يعني ده ما يعني كان بيلعب رياضه، ما كانش بيصلي بقى. ايه؟ واكيد اكيد صلاته كانت احسن من صلاتنا 100 مره. اصل ده كان في زمن النبي وبيصلي قدام النبي. وكمان ايه؟ ده ثلاث مرات يحصل موقف يروح للنبي يسلم عليه، يقوم النبي يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي. ايه ده؟ ما تخيل بقى في المره الثانيه لما يرجع يصلي والنبي قال له ارجع فصلي انك لم تصلي، لما النبي يقول له انك لم تصلي بقى في المره الثانيه رجع يعمل ايه؟ يعمل احسن من الاولى. وراح راجع للنبي راح قال له لا برضه انت لسه ما صليتش. راح راجع للثانيه يبقى عملها احسن من الاولى والثانيه والثالثه، عملها احسن من الاولى والثانيه ايه ده؟ فالمقصود يجي الانسان في اليوم القيامه يجد ان هو في نقص. فربنا عشان ما يدخلش العبد ده النار يقول للملائكة ايه بقى؟ قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، هو صلى صلاة قيام ليل ولا ركعتين مثلا، ولا صلاة تسبيح، ولا ركعتين استخارة، ولا ركعتين تحية مسجد، ولا ركعتين بعد الوضوء، ولا ركعتين لو اي حاجة، صلى صلاة كسوف ولا خسوف ولا استسقاء، ما فيش اي حاجة ليه. فيدوروا بقى عمالين يدوروا له فين؟ في الدفاتر القديمة اللي عنده. انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. هي دي بقى عبارة النبي اللي انا بتكلم فيها بقى، ثم يكون ايه؟ سائر عمله على ذلك. يبقى الصيام في نقص في صيام رمضان اللي هو الفرض، يقوم نجيب بقى من مين؟ من النوافل بقى اللي هو صيام عاشوراء، صيام يوم عرفه، صيام الستة من شوال، صيام ثلاثة بيض من كل شهر، صيام اثنين وخميس، صيام من ايام شهر شعبان، صيام من ايام شهر الله المحرم، صيام العشرة اللي هم التسعة اصلا، تسعة من ذو الحجة اللي يقال عنهم ان هم عشرة تغليبا وليس هم عشرة في العدد، لان اليوم العاشر اصلا هم عشر ليالي يعني. وهذه الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها في القرآن وليالي عشر. يبقى المقصود أن صيام التطوع بينفع من تقص من صيام الايه؟ الفريضة. فلذلك تكلمنا عن الترغيب في صيام يوم عاشوراء. الشيعة في اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وارضاه ومات عطشانا، مات يوم عاشوراء في كربلاء وقطعت رأسه رضي الله عنه وارضاه. فهم في هذا اليوم بيعملوا ايه بقى؟ عندهم من طقوسهم اخترعوا بعض الاحاديث، اخترعوها ان في اليوم ده تعمل وليمة اللي للأسف بعض المصريين بيعملها اللي هي البليلة اللي هي العاشورة اللي احنا بنسميها العاشورة. ما هي ما المصريين بيعملوها ليه؟ ما تنساش أيام الدولة الفاطمية والمعز لدين الله الفاطمي لما كان الشيعة هنا في مصر وكانوا وبنوا المسجد الأزهر من أجل نشر المذهب الشيعي، فحاربهم صلاح الدين الأيوبي وقطز وبيبرس وأجلوهم، وبعدين أغلقوا المسجد الأزهر وبعدين 100 سنة وبعدين رجع فتحوه تاني وجعلوه مذهب لنشر المذهب السني. ما كل ده أصلا عادات بقى موروثة وتقاليد من الايه؟ من الشيعة. فالمقصود تعالوا لننتقل إلى الحكمة من صيام يوم عاشوراء. ليه بنصوم يوم عاشوراء؟ ايه الحكمة من كده؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، يعني أنا نبي وموسى نبي، يبقى انا اخوه في النبوة. وانتوا حرفتوا منهجه ولم تتبعوه، كنتوا دايما تقولوا له ادعوا لنا ربك، ربك يعني ربك انت مش ربنا احد، فاهم؟ انما المسلم اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد. انما المسلمون هم اللي اتبعوا موسى، فنحن اولى بموسى منكم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه. وفي روايه اخرى الحديث عند مسلم، في روايه اخرى عند مسلم يقول النبي صلى الله يعني يقول عبد الله بن عباس فصامه، يعني عبد الله بن عباس يقول ان اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئلوا قالوا فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، يعني سيدنا موسى صام هذا اليوم شكرا لله ان الله عز وجل نجاه من بطش فرعون، فنحن نقتضي بموسى ان احنا بنصومه شكر لله زي ما موسى صامه شكر لله. فالنبي قال لهم لا، ده انا بقى انا اخو موسى يبقى انا اللي اصومه شكرا لله عشان اخويا ربنا نجاه. في الحديث بيان للحكمة العظيمة من مشروعية صيام يوم عاشوراء، وهي تعظيم هذا اليوم وشكر الله تعالى على نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وإغراق فرعون وقومه. فعن أبي موسى رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان أهل خيبر، اليهود كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، يعني بيتزينوا في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، يعني أنتم يا إيه يا مسلمون. وظاهر هذا أن من حكمة صومه مخالفة اليهود، وذلك بعدم اتخاذه عيدا. الرواية اللي احنا ذكرناها دلوقتي رواية أبي موسى رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل اللي عند الإمام مسلم تبين أن اليهود كانوا في اليوم ده بيعملوا إيه؟ عيد. فيبقى احنا بالمخالفة بنعمل إيه؟ بنصوم ولا نصنعه عيدا، بل نقتصر فقط على صومه لأن يوم العيد لا يصوم. وهذا وجه من مخالفة اليهود في يوم عاشوراء، وسيأتي إن شاء الله سأذكر لك وجه آخر من المخالفة وهو صوم التاسع قبل العاشر. وقد ضل في هذا اليوم طائفتان، ضل في يوم عاشوراء ضل في هذا اليوم طائفتان. طائفة شابهت اليهود فاتخذت عاشوراء موسم عيد وسرور تظهر فيه شعائر الفرح كالاختضاب، يعني يصبغ شعره يعني ويعمل حنة، والاكتحال يعني يضع الكحل في عينه، وتوسيع النفقات على العيال يديهم عيدية، وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة، ونحو ذلك من الأعمال، أعمال الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد وقابلوا البدعة بالبدعة. هذه طائفة شابهت اليهود في هذا الأمر فاتخذته عيدا، وطائفة أخرى اتخذت عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، تظهر فيه شعائر الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي كذبها أكثر علمائهم، وهذه الأخبار كذبها أكثر من صدقها، والقصد منها فتح باب الفتنة والتفريق بين الأمة. إزاي؟ مصر لما يبقى الناس في الشيعة، خلي بالك يعني اللي في لبنان وفي العراق وفي غيرها وغيرها وغيرها، لما يلاقوا احتفالات في هذا اليوم باللطم وضرب الخدود وشق الجيوب واحتفالات السلاسل وتقطيع الجسم وضرب السيوف على الرؤوس وغيره وإسالة الدماء وإراقتها، كل ده لما يتعمل كده، خلي بالك ركز بس معي، لما يكون في بعض الناس هناك في هذه المناطق ويكون هو شيعي، شيعي وراثة ابا عن جد ليس عن اعتقاد، هو طالع وارث المذهب الشيعي بس عشان ابوه كان شيعي وامه شيعيه، انما هو لو فكر وبحث ودقق وتحرى في كتب علمائه سيلتزم مذهب اهل السنه ككثير من الناس، يعني منهم مثلا السيد حسين الموسوي رحمه الله عليه الذي صنع عمل كتاب لله ثم للتاريخ وقتلوه بعدها، او اللي هو له عنوان تبرئه الائمه الاطهار، مش متذكر العنوان الطويل لكن هو مشهور بعنوان ايه لله ثم للتاريخ. فالمقصود لما بعض الناس بقى يكون عايش في هذه البلدان ويرى هذا الألم الذي يتعرض له هؤلاء الشيعة من أجل مقتل الحسين ويلاقي أهل السنة ما بيعملوش كده، يقول ايه انتم يا أهل السنة بتكرهوا أهل البيت على طول، ما انت ما بتعملش كده، يبقى الاحتفالات دي أصلها ايه؟ التفريق بين المسلمين. فهمت أصلها ايه؟ ما هو أصلا اللي وضع الموضوع ده كله وضع الدين ده كله من بدايته عبد الله بن سبأ اليهودي، وهم للأسف بعض منهم أنكر وجود شخصية عبد الله بن سبأ اليهودي وقالوا انه ملوش وجود أصلا، ودي قصة وهمية اخترعها النواصب. ما هو بيسموا أهل السنة بيسمونا احنا نواصب، نواصب يعني ان احنا نصبنا العداء لأهل البيت، يعني ها ده جهل، لان احنا اصلا لا تصح الصلاة مننا الا في نهاية الصلاة حتى نختمها ان احنا نعمل ايه، نترضى الله عز وجل على اهل البيت. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بس انت بتقولي بقى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طب ينفع ان انت تختم الصلاه من غير دي؟ مش هينفع. طب السيده عائشه مش من اهل البيت يكرهوها ليه مجتمعها؟ ما هو ده بقى ده موضوع تاني، يعني احنا مش مش مش بصدد هذا الموضوع يعني. عاوز نخش في سلسله عن الشيعة؟ حاضر. الدوله الامويه يعني عايز اقول لحضرتك الناس بتسالني كتير. عارف في الموضوع ده كتير. تاسيس الشيعه من اولها جت ازاي؟ انا عارف طبعا تاريخ. حاضر. سيدنا علي والمشاكل اللي حصلت بينه وبين سيدنا الفتنه التي دارت بينها، لا ده هي تاسيس الشيعه ما بداش من اول سيدنا علي واول سيدنا معاويه. ده من اول مقتل سيدنا عثمان لما جه عبد الله بن سبأ اليهودي. المهم بس عشان ما انساش، فانا بقول لك ان هم بعضهم بينكر قضيه عبد الله بن سبأ اليهودي، لكن في كتبهم في اكثر من كتاب عندهم علمائهم وائمتهم ومراجعهم وعمائمهم اعترفوا بشخصيه عبد الله بن سبأ اليهودي، وشخصيه تاريخيه لا يمكن انكارها اصلا. المهم المقصود يعني يبقى طائفه شبهت اليهود في مساله يوم عاشوراء، وطائفة أخرى اتخذت عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، تظهر فيه شعائر الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي كذبها أكثر من صدقها، فالقصد منها فتح باب الفتنة والتفريق بين الأمة، وهذا عمل يقوم به من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وقد هدى الله تعالى أهل السنة ففعلوا ما أمرهم به نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من الصوم، مع رعاية عدم مشابهة اليهود فيه، واجتنبوا ما أمرهم الشيطان به من البدع، فلله الحمد والمنة. أخيرا، استحباب صيام اليوم التاسع مع العاشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. ليه؟ مخالفة لليهود والنصارى. قال عبد الله بن عباس يعني: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم من العام الذي يليه، ولكن صام المسلمون التاسع والعاشر اتباعا لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وما أمرهم به وما نوى النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ومخالفة لما كان عليه اليهود والنصارى. والحديث دليل على أنه يستحب، والحديث دليل على أنه يستحب لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم قبله يوما وهو اليوم التاسع، فيكون صوم التاسع سنة وإن لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عزم النبي صلى الله عليه وسلم على صومه، والغرض من ذلك والله أعلم أن يضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العاشر ليكون هديه مخالفا لأهل الكتاب، فإنهم كانوا يصومون العاشر فقط، وهذا تشعر به بعض الروايات في صحيح مسلم. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث موقوفا وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. فكأن عبد الله بن عباس يبين غرض النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، وفي هذا دلالة واضحة على أن المسلم منهي عن التشبه بالكفار، منهي عن التشبه بأهل الكتاب، منهي عن التشبه بأهل البدع، لما في ترك التشبه بهم من المصالح العظيمة والفوائد الكثيرة، ومن ذلك قطع الطرق المفضية إلى محبتهم والميل إليهم وتحقيق معنى البراءة منهم وبغضهم في الله تعالى. وفيه أيضا استقلال المسلمين، أن يكون المسلم مستقل له شخصية مستقلة، ليس ذيلا يتبع، لا يحاكي ولكن يحاكى، هو ده الأصل في المسلم صح، أن يكون أسوة لا يتأسى، يعني لا يتأسى بغيره لكن يكون أسوة لغيره. فالمقصود هذا مما يحقق معنى البراءة منهم وبغضهم في الله، وفيه أيضا استقلال المسلمين وتمييزهم، هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والحمد لله رب العالمين، قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.